وصحيح هو تقدم أن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق تماما كما سبق. وهم لا يقولون أن نثبت الملل لله جل وعلا بداء نقول أن الله يمل حتى تمله، فيكون هذا كمالا في حق الله جل وعلا سواء نثبت بداء أو حين يمل العبد. هم لا يقولون في هذا المعنى إلا أنه كمال لله جل وعلا. ولكن لا أعلم أحدا مع أن قرأت جميع الكتب المصنفة في السنة ذكر من صفة الله صفة الملل، ما أعلم أحدا قال ذلك، ولا أعلم شيئا من الروايات الأخرى ورد في شيء من هذا المعنى، إنما جاء هذا الحكم في هذا الخبر. ولا ريب أن حتى هنا للغاية، حتى هنا للغاية، فحينئذ قال لا يمل الله حتى تمل حتى للغاية. فإذا وجد الملل من العبد أثبتت الصفة على رأي من يرى أنها من الصفة، هذا لا إشكال فيه. ولا إشكال فيه أنهم حين يقولون هذا القول أنهم يريدون بذلك تعظيم الله جل وعلا، ويثبتون نكبة من يده وتنزيه تحته، ولا يقرأ نقصر ولا عيبا، لأنه لا يمكن من قياس صفة المخلوق بصفة الخالق، هذا لا يمكن أبدا. وإن كان هذا في صفة المخلوق نقصا يكون في صفة الله كمالا،